سلام عليكم. قصة الليلة شيء يهول، شيء يخليك تتفكر بأمور هالدنيا هذه الغريبة العجيبة. القصة صارت لشخص اسمه نوح، نوح أبو حيدرة، من أهل حضرموت في اليمن. نوح عايش مع أمه وأبوه وهم كبار سن، وعندهم مزرعة وعندهم محل طاحونة. أبوه يطحن فيها الطاحونة هذه البر والقمح وشغال يعني يترزق الله، لكن الإيرادات بسيطة جدا. أما نوح هو اللي مسؤوليته العمل على المزرعة والنخر والحصاد وغيره. لكن نوح عنده مشكلة. نوح متزوج أكثر من 7 سنوات، وكل ما حملت زوجته يسقط الجنين اللي في بطنها، ما يثبت الحمل. أول مرة سقط اللي في بطنها، الثاني، الثالث، الرابع، ياخذها يعالج فيها من مكان لمكان، قط فلوس اللي عنده واللي جمعها في حياته كله على هالأدوية، إلى أن رب العالمين كتب وحملت زوجته في الحمال الأخير وولدت، جابت ولد في قمة صحتها والحمد لله طار من الفرحة، سماه سالم. وسالم هذا هو بطل قصتنا أو الشخصية الرئيسية في قصتنا. سالم أبوه يعني أصبح سالم بالنسبة له كل شيء. هو وحيده وجاء بعد معاناة وتعب، والأم الداري والأب داري والجد والجدة، صار عندهم سالم هذا يعني هو الكل بالكل، شنو يحتاج سالم يوفرون له. وحصل نوح فرصة انه يعمل في عمان، سلطنة عمان، وياخذ زوجته وولده سالم ويروح الى عمان يشتغل هناك. المهم استقر ووظيفته زينة هناك، وابوه خلاص بعد ما نوح ترك المزرعة ما يقدر يشتغل فيها وكذا، فمهتم في طاحونة فقط وأهمل المزرعة. راح نوح إلى عمان، سنة سنتين ثلاثة ويكبر سالم ويصبح عمره 14-15 سنة. لكن الله لا يبتليكم بولد عاق و ولد وشاكس ونزغة مثل سالم. سالم شطانة الدنيا كلها طلعت فيه، مو شاكس، متمرد، ما يسمع الكلام. الأب تعب معاه ليل ونهار وهو يركض وراه، مشاكل مع الجيران في الشارع، يضرب هذا، يسرق من هذا، ما أدري شو يسوي، ما أدري طالع على منه. أبوه رجل محترم وجد إنسان محترم، لكن الولد طالع عرض. المهم تعب أبوه وهو يركض وراه من مراكز الشرطة ويترجى الناس ويعتذر من هذا ويستسمح من هذا. وصل معاه الحد إلى أن قال خلاص، أنا مستحيل أخلي سالم يجلس عندي في سلطنة عمان، لازم أرجعه إلى اليمن، إلى حضرموت، إلى مدينة القطن اللي هي القرية اللي ساكنين فيها. مسك سالم قال له حبيبي اسمعني، ما أبي أشوف رقعة وجهك هني في سلطنة عمان، أنت لازم ترجع إلى القرية، هناك على الأقل إذا سويت مشاكل الناس نعرفها وأقاربنا وجماعتنا ممكن يسامحونك، لكن هني قانون وهني كل يوم يعني هذا يعني مكان رزقي وأنا ما أقدر أركض وراك وأنت شاغلني الليل مع نهار. يا حبيبي روح. طبعا سالم قال لا انا ما ارجع اليمن، انا بقعد. قال لا ابدا والله ما تقعد. المهم فعلا يرسل الى جده. جده مسك سالم قال اسمع، خلاص دام انت الحين لا تدرس لا عندك شغل لا كذا، ابدا العمل على المزرعه، فيها نخل وفيها كذا، وازرع واحرث والانتاج يعني تبيعه وتسترزق الله. قال لا ماشي. طبعا جد علم شلون يشغل الماطور مال الماي مال المزرعه علشان يزق الزرع وكذلك شلون يهتم في النخل وغيره. وفعلا سالم اشتغل سنة سنتين ثلاث قام يشتغل وكذا وانتاج المزرعة ياخذ له. وهذا كان الاتفاق بينه وبين جده. وجده قال له اصلا انا ما ابي منك شيء، المزرعة يدوب تطلع لك مصاريفك، المزرعة بسيطة يعني. لكن سالم التم على شلة فاسدة. سالم اصلا بروحه فيه النزعة الشيطانية، يعني ما يصدق على الله يمسك الجادة، جادة الخراب. تعرف على شباب هناك يخزنون وقام سالم يخزن معهم. لا سالم قام يوفر لهم المكان اللي يقعدون فيه يخزنون وضحك ولعب ومرات يجيبون خمور مرات يجيبون حشيش مرات، لكن التخزين عندهم شيء أساسي. الجد بعد ما سمع السالفة هذه وان حفيده سالم متمرد ويخزن والشله اللي معاه شله فاسده، بلغ ابوه اللي فيه سلطنه عمان، قال له يا نوح ترى ولدك هذا سالم ما هو مضبوط. قال له ها، لان اصلا نوح كان يرسل مرات يعني مصاريف حق ولده سالم، يقول خله يصرف على نفسه شوي ويعين نفسه، يرسل له 1000 ريال 2000 ريال 3000 ريال. لكن من سمع انه يخزن وانه ملتم على الشلة فاسدة قطع عنه المصروف. سالم عرف ليش ابوه ما قام يرسل له مصروف، لان جده بلغ عليه، حقد على جده لكن صار يهمله وما قام يروح عند الجد ومن بعيد لبعيد. المهم واستمر مع أصحابه يخزن ويلعبون في هالمزرعة والإنتاج كله يصرف على القات وغيره، وراحت السنين وجت السنين. وصل فيه الحال أن إنتاج المزرعة ما قام يوفر معاه، يعني ما قام يطلع له مصروفة، يعني بسالفة انه يشتري قات ويشتري خمور ولعب وخربطة يعني، فيبي فلوس. فبدأ يشتغل في السرقات وهو والشلة اللي معاه اثنين وهو الثالث. وفعلا كل فترة فترة يروحون يسرقون لهم يعني بقرة، يسرقون لهم خرفان، يسرقون دراجة نارية على الخفيف ويخبونها داخل المزرعة اللي يشتغل فيها سالم، ويصرفون فيها بضاعاتهم اللي يسرقونها على الخرابيط والقات وغيره. لا الموضوع ما قام يوفر معاهم أكثر يعني. فسالم تذكر شغلة، قال أنا جدي عنده طاحونة وقاعد يطحن حق الناس ويبيع ويشتغل من موسم لموسم، جدي وين ودي الفلوس؟ فحط في باله موضوع الفلوس اللي عند جده، وقال هذا شايب وطول عمره ويجمع يعني. فقام يراقب جده ويتقرب منه ويعتذر، وجدي انا احبك وانا ترى اصبحت انسان ثاني وسامحني على اللي صار وكذا، انا ترى ما ابي منك شيء بس ابي يعني تسامحني يا جدي. قال له الله يسامحك يا ولدي، وانت يعني ترى انت حسبة ولدي، انت حفيد، انت عزيز علي، انا ما ودي لك انك تمشي في طريق الخراب مع هالشلة هذا. قال لا ابدا يا جدي، انا الان انسان جديد. قال الله يهديك. يتقرب من جدي، يتقرب لين جاء موسم اللي يبدأ فيه الجد يشغل طاحونة ويطحن حق الناس وعنده يعني زباين وعنده ناس ينتظرونه ويدري ان في فلوس قاعد تدخل عن جده. فراقب ذاك اليوم، راقبه الا هذا الجد معاه كيس مليان فلوس ويدخل عنده مخزن بجانب البيت، والمخزن هذا يخزن فيه الرز ويخزن فيه بعض الذرة والبر والقمح وغيره. فقام الجد بعد ما شيك انه ما في احد منتبه عليه ولا احد قاعد يراقبه، خبى الفلوس، الكيس هذا كيس الفلوس، بقلب الحاوية اللي يحتفظ فيها بالرز، يعني خلى الكيس يدخل داخل الرز. مستحيل أحد يفكر أنه داخل العلبة الرز هذه الكبيرة أو الحاوية أو برطمان الكبير أنه يكون داخله فيه فلوس. لكن سالم كان منتبه وكان يراقبه، خلاه. سالم ما راح سرق الفلوس، لا، سالم كل يوم لما جده يطلع يروح للطاحونة يروح هو للمخزن ويفتح علبة المخزن هذا مال الرز ويطلع الكيس اللي فيه فلوس وياخذ منه على قد الحاجة، كم يبي كم محتاج ياخذ، علشان ما حد ينتبه، والجد كذلك ما ينتبه ان الفلوس ناقصة، والجد كذلك كل ما احتاج يروح يطلع الكيس ويطلع منه الفلوس اللي يحتاجها ويخبي. وسالم يجي اليوم اللي بعده، والجد يجي اليوم اللي بعده، وهذا وشغالين. والجد كل فترة يحط داخل الكيس يحط فلوس زيادة من اللي قاعد ينتجه من الطاحونة، لكن ما انتبه ان الفلوس يعني قاعدة تنقص. بعد فترة ربع سالم أصحابه قالوا له احنا عندنا صديقات ونبي نجيبهم في جلسة في عندك في المزرعة ومحتاجين يعني بعض المشروبات وبعض الخرابيط وكذا، وصراحة انت يعني يا سالم انت كبيرنا يعني فلازم تدبرنا. قال الموضوع عندي لا تشيلون هم. ويروح ذاك اليوم إلى المخزن، مخزن جدة، أو ياخذ الكيس بالفلوس اللي فيه ويفسفسهم على أصدقائه في ذيك الجلسة، سكران ومحشش وماكل قاط، ما في شيء مخدر إلا ماخذه. خلص فلوس جدة كله. الجد اليوم الثاني رايح يبي يشتري أكل حق البيت، فتح البرطمان الكبير هذا البرميل نفس البرميل ويطلع الكيس ولا ما فيه ولا ريال. انصدم، شلون ومن اللي داره وكذا، وقعد يصرخ وجته العجوز ايش فيك، قال له الفلوس راحت. هو واثق من زوجته، مستحيل مستحيل تمديدها، منو اللي يدخل هالمكان غيري انا وياك؟ قالت ما في، لكن شوف سالم، سالم ترى يمر علينا رايح راد، ممكن وسالم ولد شيطان وراعي خرابيط يسويها. او يمسك سالم، تعال يا سالم انت اخذت الفلوس؟ حلف، قال ابدا انا ما لمست شيء يا جدي ابدا، ولا ادري ان في فلوس عندك هني، ولا ادري ان انت اصلا تملك فلوس. ونكر، قال لا اكيد يا سالم، قال لا اكيد. قال له شوف يا سالم، انا بتوضى الحين وصلي وارفع ايدي رب العالمين وبدعي على الشخص اللي سرق اذا انت قول لي. قال لا ابدا، روح توض وصل وادعي على اللي سرق. قال اوكي. ويتوضى الشايب عمره طق 80 ويصلي ويرفع ايده يقول يا الله انك تفضح اللي سرقني، يا الله انك تفضح اللي سرقني. او يدعي ومقهور، شايب مسكين يعني ما في حيل ما في قوة انه يشتغل ويجمع فلوس، هذه الفلوس اصلا معيشته هو العجوز. المهم مات من القهر والضيقة وزعلان، وفعلا من القهر مات بعد 3 أشهر. الجدة حزنت عليه وسووا عزاء وانتشرت السالفة انه بسبة السرقة هالجد هذا حزن حزن شديد جدا، وثلاثة أشهر طاح مريض وتوفى. لكن من السارق ابدا ما عرفوا منه. السالم ينكر، سالم صحيح انه خربان لكن يقول انا ما لمس شيء، أنا عندي مدخول المزرعة ليش أسرق من جدي؟ يعني الناس ما أعرفه منه، راحت السالفة. واستمر سالم على هالمنوال، يسرق هذا ويضرب هذا، يتحرش بهذا. بعد سنة وتتوفى جدته، ويقوم سالم بدون علم أبوه اللي في سلطنة عمان ويبيع الطاحونة، الماكينة هذه ما تطاحونة، ويصرف فلوسها ويلعب فيها. طبعا أبوه درى بعدين، أبوه حضر جنازة أمه وكذا ورجع إلى سلطنة عمان، لكن بعدين درى أن ولدها باع الطاحونة. شلون تسوي كذي يا سالم وكذا، ويسب فيه ويغلط عليه. الولد شيطان ما يسمع الكلام أحد. أبوه سلم أمر رب العالمين، الولد هذا أبدا ما منه فايدة، مشاكل كثير، هاي ما جت على الطاحونة. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، سالم عند عمته ساكنة في القطن، مو في القرية لا، في القطن نفسها. عمته هذه مطلقة وساكنة في بيت طليقها مع بنتها الكبيرة، وطليقها عايش في مكان ثاني في قرية ثانية ومتزوج وعنده عيال، وتاركهم في بيته ما يبيه علشان بنته وطريقته عايشة فيه. لكن العمة هذه كانت عندها مشكلة انها ما تسمع، كبرت وامراض وكذا، ومن بينها سافة السمع، ابدا ما تسمع، وبنتها تتعامل معاها بالاشارة. فكان سالم كل فترة وفترة يمر على عمته علشان يشوف بنت عمته، كان معجب فيها. وسالم أصبح عمره في أول العشرينات والبنت عمرها 17 سنة، يتحرش فيها، ومرات عمتها تروح يعني تسوي له شاي ولا شيء وتبقى البنت يقعد يتحرش فيها، يقولها كلام وكذا، والبنت تقول احترم نفسك، لأنه يدري أن عمتها ما تسمع أصلا، فيحاول يتحرش فيها، والبنت كارهته وكارهة يعني سوالفة ومشاكله، والكل يعرف شخصية سالم القذرة. فالبنت أبدا ما هي متقبلة سالم أبدا، لكن كل فترة فترة يروح يتحرش فيها ويمشي. المهم راحت الأيام وجت الأيام، يوم الأيام عندهم دبة الغاز أو إحنا نسميه سلندر الغاز، هذا بدأ يسرب راس السلندر يسرب، والعمة كل ما جت المسكينة تبي تركب راس اللي هو الشولة أو الطباخة هذه، يبي تركبها براس السلندر الغاز يبدأ ينسم، فخافت إنه يعني ينفجر عليهم ولا يصير شيء، هي وبنتها موجودين بروحهم. فالعمة قالت حق بنتها روحي اندهي على منه، على سالم. قالت له سالم ايش تبين فيه يا يمه؟ قالت خليه يجي يساعدنا، يعني تبينا نروح نطلب من الرجاجيل اللي يدخلون عندنا داخل البيت؟ ما في الا سالم، هذا ولد اخوي روح ينادي. قالت يا يمه الله يخليك فكينا من سالم، والله سالم هذا راعي مشاكل، وسالم كريه وانا ما احبه قالت له يا بنتي روحي نادي خلي بس يركب لنا، يشوف لنا قصه الدبه هذه الغاز، ولا يبدلها ولا يسوي لنا شيء يعني، ولا نطلب من الناس الغريبة. قالت اوكي ماشي. فعلا راح اتكلمت سالم، جاهم طيارة اهلا حاضر وافع عليكم، ودخل عندهم في البيت وقاعد يضبط لهم السلندر الغاز هذا ويبدل الراس وكذا، وهو قاعد يشتغل وجنب عمته. طبعا البنت تركته وراحت ما تحب تقعد عنده، لكن عمتها انتبه عليها انها ما شاء الله إيدينها مليانة ذهب وخواتم وحركات ومضاعد، وهو يضحك معاها يعني ما أخذها عن طريق الضحك، يقول لها ما شاء الله يا عم كل هذا ذهب ولا فالصو؟ تقول لا ذهب ذهب هذا. قال لا والله ما شاء الله يا عمتي انت عندك يعني ذهب وكذا، يضحك معاها، يجي النبض بيشوف هذا فالصو ولا ذهب ذهب. قالت لا والله ذهب، ومن وين لك يا عمي يعني انا ما ادري ان عندك يعني. قالت لا هذه اختي اللي في الامارات، طبعا هم عنده عمه ثانيه متزوجه وعايشه في الامارات، وزوجها ما شاء الله يعني غني وعنده خير من رب العالمين، ودائما هذه اختها ترسل العمة سالم ترسل لها ذهب كل مناسبه لها ولبنتها. فالعمه هذه مرات تلبس ومرات لا يعني. سالم يوم شاف الذهب قال لها ماشي يا عمي تبين شيء؟ قالت لا مشكور يا ولدي. وراح يوم راح المزرعة وربعي ينتظرون هناك، عندهم جلسة تعاطي، طبعا هم يتعاطون يأكلون القات وفوق حشيش ومرات حبوب ومرات خمور اللي توفر عندهم، أهم شيء إنه يدخلون في عالم ثاني في هالمزرعة وما حد يدري عنهم، بعد ما يسوون هالسرقات والخرابيط ويصرفون اللي باقوا من العالم على هالسوالف. وهو جالس معاهم وهم يقولوا ها ما عندكم فكرة، واحد فيهم يسأل سالم والثاني ما عندكم فكرة نسرق أحد نبي صيدة جديدة؟ قال لكم عندي صيدة ولا أروع منها. قالوا لوين؟ قال لهم بيت عمتي، عمتي مارة كبيرة في العمر ومريضة ولا تسمع، وعندها ما شاء الله الذهب مالي إيدينا، وما عندها في البيت إلا بنت عمتي، هذه بنت صغيرة ونقدر نسيطر عليها وندخل ملثمين ولا حد درى عنها. قالوا له والله جد؟ قالوا له يا سالم هذه عمتك. شلون؟ قال عمتي ولا إن شاء الله ما أشوف شر، ناخذ الذهب ونمشي، ايش نبي نسوي احنا؟ نبي ناخذ الذهب، وبعدين ترى هي ترسل لها اختها، ترسل لها من الامارات كل فتره، يا راح تعوضها لا تخافون. قالوا تم، خلونا الليله نشرب ونحشش وننسطل وبعدين ننفذ المهمه على طلعه الفجر. قالوا تم. وفعلا جلسوا ديك الليله ما خلوا شيء الا شموه ولا اكلوه ولا شربوه. يوم قرب الفجر ويطلعون من المزرعة ويروحون إلى بيت عمتها. طبعا العمة ما تسمع ونايمة، ودخلوا البيت شوي شوي انتبهت عليهم البنت، بنت عمة سالم. أول ما انتبهت فتحت الباب، لأنهم هم ساكنين في الدور الأول الأرضي ما هم ساكنين فيه، حاطين حق التخزين وأغراضهم كذا، ساكن في الدور العلوي. حست إن في صوت، أول ما نزلت ولا هذول الثلاثة الملثمين ويركض وراها سالم. البنت بدأت تقاوم شراسة وتضرب وأنت ما تدري هذا منو. يوم فكت لثام سالم وتعرفت عليه ويطلع الخنجر اللي عنده ويطعم فيها، يطعم فيها ويحط ايد على فمها علشان لا تزعج الجيران، اما امها اصلا ما تسمع، او يسحبها ويحطها داخل تكرمون الحمام ويسكر عليها يقفل عليها الباب. والبنت بين الحياة والموت تنزف، لكن ما حد يغيثها. ويشتغل يدور في البيت، يدور يدور يدور الى ان حصل الذهب في دولاب بجانب العمة وهي نايمة، وأبدا ما سمعت ولا حست بشيء. خذ الذهب وطلع من غرفتها واجتمع مع ربع، قال لهم اسمعوني، البنت أنا طعنتها وشكلها بتموت، خلونا نجهز عليها أحسن ما يدخل أحد يغيثها ولا يساعدها، وأخاف إن تقول إن سالم هو اللي دخل عندي، فخلونا ننهيها ونفتك من هالسالفة. قالوا لي يلا، ويدخلون عليها في الحمام، والبنت تنزف لكن تحاول تقاوم، تضرب تضرب تضرب، أو يمسكونها من شعرها ويسحبونها على الدرج إلى أن نزلوها في الأرض، ويطلعونها برا البيت في عندهم نفس الحوش، ويحطونها عند الحوش ويبدون يحفرون حفرة ما طولت معهم، ثلاثتهم يحفرون لين رموها داخل وهي لا زالت حية وتستغيث وتصرخ، ويحطون فوقها التراب وانقطع نسمها وماتت البنت. حسبي الله عليك يا سالم. سالم طبعا مسطول، أهم شيء الفلوس الذهب، وياخذون الذهب ويهربون. الصبح وتصحى العمة ما محاسب شيء ولا تدري عن شيء. طلعت أول ما جت بتدخل الحمام ولا الحمام مليان دم، وعلى الأرض دم وعلى السلم وعلى أو تبدأ تصرخ وتطلع بالشارع والناس تلتم عليها شفيك ما هم فاهمين عليها وتأشر وتأشر تعال ادخلوا داخل البيت وشوفون دم بلغوا الشرطة وجو الشرطة ش صاير ش صاير وين بنت وين بنتك ما أنا أدري وهذا دم بنتك ما أدري طبعا تفهمون بالإشارة لكن انتبهوا إن في حفرة حفرة مقابل باب البيت اللي هو في حوش البيت نفسه يوم حفروا ولا هذه جثة البنت وكانت إلى الآن يعني ما تعفنت الجثة جديدة لكن البنت متوفية رحمة الله عليها انقلوا جثتها للطب الشرعي وأكدوا أن سبب الوفاة هو الاختناق لكنها متعرضة للعديد من الطعنات من آلة حادة ما هم عارفين هل هي سكين خنجر سيف المهم البنت تعرضت للاعتداء وبعد ما اكتشفت العمة ان حتى ذهبها رايح قالوا اذا الموضوع موضوع سرقة من المشتبه فيه يدورون من شباب القرية اللي معارف العمة من بينهم سالم وجابوا اصدقاء سالم حققوا معاهم لا والله احنا ما لنا شغل وما في شيء وما اثبتوا عليهم شيء استدعوا بعض الناس اللي عندهم سوابق استدعوا جيران العمة استدعوا مني ومنك أبدا ما توصلوا لأي شيء ولا في آثار ولا في بصمات كانوا مضبطين أمورهم سالم وربعة المهم بعد شهر شهرين يقوم سالم يأخذ الذهب ويروح إلى منطقة بعيدة ويبيع الذهب ويصرفه ويصرفونه على خرابيط انتهت العمة ولا حد درى عنها اللي هي عفوا بنت العمة العمة المسكينة قعدت وحيدة في بيت طليقها لا تسمع فيها أمراض الدنيا ما عندها فلوس تصرف على نفسها حزينة على بنتها على الجريمة اللي حصلت لكن سالم ولا اهتم راحت الأيام وجدت الأيام السالفة ما انتهت لا إلى الآن بداية الأحداث في القصة سالم عنده واحد من أصدقائه صاحب محل خضروات في القرية وهذا الشخص من كثر ما هو أمين وإنسان راعي خير وطيب وإنسان خلوق الناس تأمن فيه يعني الناس المغتربة برا اللي يشتغل مثلا في الكويت في عمان في الإمارات في السعودية عنده أقارب مثلا في حضرموت او في القطن يرسلون الفلوس الى هذا الشخص علشان يوصل لاهاليهم او حق الناس المحتاجة يوم الايام تاجر من اهل حضرموت وعايش في احد الدول ارسل له مبلغ وقال له يقول حق صاحب الخضروات ابيك توزع على العائلات المحتاجة في القطن قال له حاضر وفعلا ارسل له المبلغ ولأن المبلغ كبير خاف إنه يشيله وخاف إنه أحد يصدع عليه ولا يسرقه منه ولا فيبي أحد يروح معاه علشان يستلم المبلغ ويحميه ما لقى إلا سالم سالم طبعا لما يتمشى دائما شايل معاه سلاح وخنجر وكذي يعني الولد متشعب فيعرف سالم ولد قريته ويعرفه من زمان فقال له سالم أبي منك خدمة قال له آمر قال له أبيك تروح معاي علشان بستلم الحوالة وهذا مبلغ مرسله لي تاجر وحق ناس محتاجة وأنا خايف على الأمانة والله يخليك قال له أبشر حاضر ويروح معاه سالم يوم رجع هالرجل هذا ومعاه المبلغ وركبوا السيارة وهم رايحين بسيارة صاحب المحل الخضروات هذا ويشوف سالم الفلوس انجن قال بس انا طحت على الكنز فيسأله يقول له انت ليش الناس ترسل لك يقول له لان انا يعني اوصل الامانات فقط ترى لوجه الله انا ابدا ما اخذ شيء والناس تثق فيني وانا ما ودي يعني اخون بالناس ولازم اكون قد المسؤولية ومن هالكلام قال زين وانت متى ناوي توزعهم هالفلوس هذه يعني هذا مبلغ كبير كم عائلة قال 20 عائلة يحتاج وقت قال راح أبدأ إن شاء الله بعد يومين قال له سالم الله يعينك ونزل البيت سالم على طول طار إلى أصحابه، قال لهم أبشركم لقينا صيدة ومبلغ كبير جدا، ولازم نسرقه خلال هاليومين، لأن بعد يومين راح يبدأ يوزع المبلغ على العائلات. قالوا له أوكي، راح ننفذ المهمة بكرة. قال لهم تم. سالم لما وصل الرجال ونزلوا مشى، قال له يلا مع السلامة ومش عنا. الرجل رجع البيت تغدى ونام، وحاول انه يغط في النوم، ما هو قادر يعني، متوتر وصار في ارق ويتقلب ويصحى ويرجع ينام مره ثانيه، باله مشغول على الفلوس واللي مخبيها عنده في البيت. فقام من النوم، قال حق زوجته قومي تعالي ساعديني، خلينا نقسم المبالغ على العائلات، وكل عائلة خلينا نكتب اسمها ونروح نشيل المبالغ الحين، بروح أوزعها الحين حتى قبل لا أروح أفتح المحل الحين بهالظهاري ليل المغربية، لازم أوزع كل الناس تأخذ فلوسها. قالت لعينك الله، أو فعلا قسمت معاه الفلوس ويركب سيارته ويفتر من بيت البيت إلى أن وزع الفلوس كلها وراح للمحل وقعد فيه ليه الساعة 8 بالليل 9 بالليل ورجع للبيت. لكن لما رجع للبيت سالم وربعه كانوا ينتظرونه في داخل بيته. سالم كان يعتقد ان هذا صاحب محل الخضروات اللي حافظ على الامانه، انه راح بالدراجه الناريه لان متعودين عليه، هذا يروح مشاويره كله بالدراجه الناريه، بس اذا بيسافر او يروح الى مدن بعيده يركب السياره والفلوس بوزعها داخل القريه، يعني ما يحتاج انه يركب السياره. فكانوا يعني مضبطين امورهم انه ينتظرونه داخل حوش بيته بدون طبعا زوجته ما تنتبه، ويراقبون يتخبون إلى أن يسمعون صوت الدراجة النارية الدباب، يسمعون صوته يطلعوا له فجأة عند الباب ويجهزون عليه. لكن الرجل كان رايح بسيارته وهم كذلك ما انتبهوا على الموضوع، لأنهم كانوا يعتقدون أن السيارة داخل الكراج يعني مو برا واقفة. الرجل جاء بسيارته والسيارة ما لها صوت مثل الدباب أو الدراجة النارية، وقف ونزل، وأول ما فتح الباب ولا يتفاجأ بسالم وربعه داخل البيت. طبعا أهم ما انتبهوا عليه ولا حسوا أنه وصل. المهم صارت مقاومة عنيفة بين الرجال، لكن ما كان عنده سلاح ولا شيء، وهذا المسلحين هم خناجرهم شرحوا الرجال تشرح ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب إلى أن مات. لكن الرجل بدأ يصرخ يصرخ والعالم بدأ تسمع والجيران، والآن يعني تعرفون عندهم في القرى في الساعة 8 بالليل 9 الناس يعني مرات ما عندهم كهرباء، يعني الصوت يسري، لا في صوت مكيفات ولا صوت الناس طالعة، الناس نايمة يعني أغلبها، فالناس صحت على الصوت. اضطر سالم وربع أنهم يهربون حتى ما يبحثون عن الفلوس، وأصلا ما كان في فلوس. طبعا الزوجة طلعت وبدت تصرخ، شافت زوجها طايع في الأرض كله دم، التموا العالم وش صاير ومن هذول، وقالت هذول ثلاثة شافتهم المحتهم وهم يهربون لكن ما عرفت أحد فيهم. مالكم بالطويلة، احضروا رجال الأمن وبدوا يحققوا في الموضوع، وسالم وربعه اختلفوا على أنهم وين يهربون. سالم قال لهم نبروح الجبل، في هم نفسها في القرية اللي هم ساكن فيها، في جنبهم بالضبط في جبل. قال لهم أنا عندي فكرة للهرب. قالوا له شنو؟ قول. قال ايش رايكم نروح للجبل، والجبل هذا يطل على المقبرة مالت القرية نفسها، فإذا جو يبي يدفنون الرجال احنا ننزل وندخل مع الناس بالجنازة ولا حد ينتبه علينا. اللي معاه الاثنين قالوا لا فكرتك مو حلوة، في بيت مهجور هذا خلف المقبرة، احنا نتخبى فيه ولما يجون يدفنونه ندخل معاهم في الجنازة. قالهم لا أنا بصعد الجبل وأنتم بروحوا البيت المهجور كيفكم. قالوا أوكي. الاثنين راحوا البيت المهجور ونفس سالم صعد للجبل. المهم القرية كلهم زعلوا على الرجال، الرجال يعني أمين وأخلاق والكل يحبه والكل يعني قدره وهذا إنسان خلوق، شلون من اللي اقتله وليش وتوه مسكين موزع القرية كلها فلوس الناس المحتاجة، فالناس حزينة عليه. المهم صارت له جنازة، ما بقى أحد من القرية ولا القرى اللي حواليهم إلا شارك في الجنازة، كل الرجال كبير وصغير كانوا موجودين في هالجنازة ويدخلون المقبرة ويبدون بعملية الدفن. في هالأثناء ربع اللي كانوا موجودين في البيت المهجور القريب من المقبرة ادخلوا مع الناس في الجنازة وما حد انتبه عليهم، لكن سالم وشوف حكمة رب العالمين ودعاء جده ان الله يفضح اللي سرق فلوسي. سالم اول ما بدت الجنازة وقاعد يدفنون وينزل من الجبل، اول ما هو نازل وتبدأ الكلاب اللي في الجبل تنبح تنبح تنبح تنبح ويلتفتون اهل القرية على صوب الجبل هذا ومستغربين، يعني وقت الجنازة وكل أهل القرية حاضرين، منو هذا الشخص اللي موجود في الجبل وليش صعد الجبل، شنو فيه الجبل يعني شوي، ويطالعون ويقوم واحد من الشياب قال لهم هذا أكيد في واحد في الجبل وهذا الظاهر إنه متخبي والدليل على إن الكلاب قاعدة تنبح عليه. قالوا منو هذا، ينتظرون يطالعون كلهم يطالعون صوب الجبل شوي، ولا هذا سالم اللي جايهم يبي يدخل بدون ما حد يحس عليه، يبي يدخل بين الناس، لكن شاف القرية كلها والشرطة موجودين وال شو اسمه الشياب والشيوخ والعالم كلها ملتفتة قاعدة طالعة. أول ما جاهم الجبل قال الشايب حق الشرطة هذا أكيد هو اللي قتل الرجال، لأن هذا سالم عمره ما صعد الجبل ولا يعرف يصيد، وهذا ولد ردي وخسيس وراعي سوابق، وأنا شاك فيه أن هذا هو اللي قتل الرجل هذا. الشرطة قالوا يبا تعال سجن تعال، ش عندك في الجبل؟ قال ها؟ قالوا له وجعاه، ش عندك؟ قال كنت أصيد. قال أنت الصيد؟ أنت وينك وين الصيد؟ أنت بس تدور هالمخدرات والخرابيط وترى معروف انت معروف سوالفك، ويلقون القطع عليه يحققون معاه. ما وصلوا شيء، لكن قال واحد من اهل القرية قال حق الشرطة قال ترى هذا سالم عنده اثنين ما يفرقونه فلان وفلان او يمسكونه موجودين في الجنازة، تعال. وين كنتم؟ ها كنا في البيت المهجور. شو عندكم في البيت المهجور؟ كنا نخزن اليوم ناكل قات يعني، وليش سالم في الجبل وانتم مني؟ غريبة العادة كلها مع بعض في المزرعة. حسوا فيهم، ويقوم واحد فيهم بطل جلب والله ما لي شغل، والله العظيم هو اللي قتل الرجال وهو اللي قال لنا من اللي قتل، قال سالم. شلون؟ ويبطل جلب عطاهم التفاصيل كاملة، قالهم يبا سالم رايح مع الرجال علشان يستلمون أمانة ووصل للبيت، وبعد ما وصل جانا وبلغنا ان هذا الرجل عنده فلوس وان احنا نبي نقتحمه، لكن احنا ما قدرنا نسرق الفلوس لان تفاجئنا بدخول البيت، لكن قدرنا نقتل علشان ما يفضحنا. راح حق سالم يوم شاف الأدلة كلها ضده والموضوع خلاص مكشوف اعترف. قام صاحبه ايش قال؟ قال لا، وانا اثبت لكم ان سالم هو رئيس العصابة، ترى سالم اللي قتل بنت عمته في اليوم الفلاني قبل سنة أو سنتين، يعني السالفة قديمة. أو ينصدمون، نعم؟ قالوا إيه نعم، سالم هو اللي قتل بنت عمته. شلون؟ عطاهم التفاصيل. قال هو جاي بيسرق ذهب عمته، وعمته ما تسمع، لكن اللي سمعتنا وحست علينا بنت عمته، واحنا طعناها واحنا كذا. لا اخذوا عندكم هالصدمة هذه. طبعا سالم انكر، جابوا المحقق اللي كان ماسك القضية، قضية بنت عمة سالم اللي انقتلت وما قدر يتوصل للقاتل. قالوا له تعال، ترى شريك واحد من الجروب اللي عند سالم اعترف ان سالم هو اللي قاتل بنت عمته. حضر، فتح ملف القضية، اكتشف شغلة غريبة جدا في قضية البنت اللي انقتلت. البنت لما سالم دخل عليها البيت وطعنها وبعدين تركها داخل الحمام وقفل عليها الباب وبعدين خذاها واصحابها ودفنوها في حديقة البيت، البنت لما كانت داخل الحمام البنت كانت تحاول تكتب اسم سالم على حيط الحمام نفسه. لكن شنو المشكلة؟ ان البنت ما تعرف تقرأ ولا تكتب، امية، لكن عندها شوي متعلمة شوي، فما هي قادرة تكتب اسم سالم. هم شافوا لما جو الادلة الجنائية وصوروا الموقع الجريمة وتكرموا الحمام والدم اللي فيه وكذا، انتبهوا الى ان في كتابة على الحيطة مالت الحمام من الدم، لكن ما هي واضحة، مكتوب يعني كأنه مكتوب اسم، لكن لأن البنت أمية مو عارفة تكتب كانت صدقون أنا لما عرفت المعلومة هذه حزنت على البنت على الموقف هذا. تخيل معي، تخيل بنت أمية لكن فيها اللحظة حاولت إنها تكتب لو كلمة واحدة. الظاهر كانوا يعلمونها أول وما فلحت المسكينة وعايشة بس بهالقرية وبالزراعة وتعين أمها الكبيرة اللي ما تسمع، ما تعلمت البنت. لكن لما شافت الموت وتبي يعني قبل لا تطلع روحها على الأقل تبي تكتب اسم سالم اللي هو اللي قتلها، ما قدرت، كاتبت كذي خرابيط كلمة يعني ما كانت واضحة. هني فهموا سالفة البنت ليش كانت تكتب دمها على الحيط وشنو اللي كانت تكتبها. الظاهر انها كانت كاتبة اسم سالم لكن ما ضبط معهم، والمحقق بنفسه ما قدر يفك الشفرة هذه. ماكم بطويلة، يا ويلك يا سالم. سالم بلغ أبوه وجاء أبوه يبي يموت من القهر. ليش؟ ذابح قاتل بنت عمته، وعمته الآن أصبحت مسكينة يعني شبه مشردة، ما عندها اللي يعينها ويعيلها وياخذها ويجيبها، وهي المسكينة فيها أمراض الدنيا وفقدت البنت الوحيدة اللي عندها. فوق هذا قاتل أطيب رجل في القرية، سود الله وجهه، سود وجه أبوه. أبوه جاي مسكين مو علشان يحاول أنه ينقذه، لا لا لا أبدا، جاي بس يتعذر ويستسمح من العالم ويدار المصيبة اللي طاحت على رأسه. ما كان بطويلة ويجيبون سالم في ملعب القطن المدينة نفسها علشان ينفذون فيه حكم الإعدام بإطلاق النار بالرصاص. من اللي حاضرين؟ منو من الحاضرين لحظة الإعدام، إعدام سالم في عام 93؟ أبوه يصرخ يقول لا تعدمونا بالرصاص. يقولوا له يا حبيبي هذا حكم وهذا قاتل. قال أنا ما أقول لكم لا تقتلونه، اقتلوه، الله لا يوفقه، الله لا يسامحه، لكن ما بيكم تقتلونا بالرصاص. قالوا له أجل نقتله بشنو؟ قال بهذا، ولا جايب منشار خشب. تعرفون منشار خشب؟ منشار خشب، يقول أبيكم تقصون رقبته منشار الخشب عشان يتعذب قبل يموت. هذا اللي يسبب البلاوي والمصايب لقريتي كلها والأهالي وجماعتي. قال لا عين خير، لا حين بنعدمه. المهم يوم جهزوا الموضوع خلاص بيعدمون سالم ويقوم يصرخ سالم، قال لحظة أبي أعترف بشيء قبل أموت. قالوا له اعترف يلا، إيش عندك؟ وأبوه واقف قدامه قال يبا الله يخليك سامحني. قال له والله ما سامحك يا ولدي. قال زين أبي أقول لك شيء. قال أقول. قال تدري الفضيحة هذه والقطن كلها سمعت بسالفتي والناس وشون أنا مفضحت وكذا، كلها بدعاء جدي يوم سرقت فلوسه اللي كان مخبيهم داخل اللي هو برميل الرز، وبعدين توضأ وصلى ودعا على اللي سرق، قال الله يفضح اللي سرقني. وترى جدي مات من القهر بعدها بثلاثة أشهر، ويموت قهر أبو سالم. قال بعد تقول لي يا أهل السالفة يعني أنت كذلك وراء موتة جدك؟ قال والله سامحني يا يبا، جدي مات من القهر وجدتي كذلك بعد بسنة هم ماتت حزن وقهر على زوجها اللي هو جده. قال الله لا يوفقك يا سالم، حسبي الله ونعم الوكيل. وتم تنفيذ حكم الإعدام في سالم وأصدقائه في الملعب أمام الشهود. أنا بذكركم في بداية القصة، ترى أبو سالم كان يعاني في بداية زواجه أول 6-7 سنوات، زوجته كانت تحمل ويطيح اللي في بطنها، أول حمل ثاني حمل، وكان يركض ما خلى مكان إلا عالجها فيه، دفع دم قلبه علشان يثبت حمل زوجته، ولما جابت له أول مولود سماه سالم. لكن بعد اللي صار يتمنى أن الله ما رزقه فيها الولد هذا. شو اللي بوصل لكم؟ مرات واحد يكون محروم من الظنة، ومرات واحد رب العالمين يعطيه، لكن سبحان الله، الله موزع الأرزاق والله كاتب ومقدر كل شيء. ربما أن رب العالمين ما رزقك بالظنة لأنه رحمك علشان لا يطلع لك ولد ولا بنت تعقك وتقتلك فيها الدنيا هذه أو تموتك قهر. فدائما كل شيء قدر رب العالمين أرضى فيه واحمده وأشكره. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.